ما سناني غصناح يكود لبريح دروس ما سناني غصناح ينقيد لبريح مسنداو يا سيدي قبيلي يقود لي بريح دروس ما سلاني غصنا ينقيد لي بريح نتنداو يا سيدي قبيلي سميق الحركات يسدو ساسنا كراس وده الفاني الفلاس إلى غنقيه الضدار ميتر تروان أدور فاني نغان وما هاشاك ما نموت غلا ماني شمتار قرد نقير يسكن فاس ام طالرني قرد نقير يسكن فاس ام طالرني والمقارنة يتباب نروح صنع الدليل والمقاريات باب الحقيس لسور والمقاريات باب نروح شرع الدليل والمقاريات باب الحقيس thank you. قلت لك